نوع من أنواع الخيانة. يعني إذا أجا واحد عند النبي طلب منه النصيحة، النبي ينصحه ويقدم له ما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يغشه في النصيحة ليلحق به ضررا، ليلحق به إيذاء. بعض الأهل، بعض الجيران يفعل هذا، بيكون شخص ما بيحبه أو في منافسة بيناتهم بالتجارة بالمال، بيجي لعنده بيقول له أنا واقع بورطة، جاي انصحني قل لي شو بدي أعمل، فيقول له ما يضره ويأمره أن يفعل بما يهلكه أكثر. هذه اسمها خيانة. هذه شو اسمها؟ خيانة. هذا مستحيل على الأنبياء. لو وضع عندهم بعض الناس أموالا لو كانت كالجبال، لا يخونون في ذلك ولا بفلس، ولا بفلس، بل ولا بأقل من فلس، ولا بأقل من فلس. اسمعوا يا أحبابنا هالعبارة، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، وأشد خلق الله خوفا من الله هم الأنبياء، وأكثر خلق الله أمانة هم الأنبياء، وأشد خلق الله التزاما بشرع الله هم الأنبياء. فلا يغشون ولا يخونون ولا في قدر رأس إبرة ولا بقشه، لا يحصل منهم هذا. لو جبال من ذهب وضعت أمانة عندهم يحفظونها، ولو أقل من ذلك، لا يضيعون الأمانة ولا يغشون الناس. ما بتعرفوا في قصة الهجرة ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع عليا مكانه وأمره أن يبيت على فراشه في بيته في مكة المكرمة، وأن يلحق به بعد تأدية الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها؟ كان الرسول عنده أمانات، وحتى للمشركين ولصناديد قريش لو ائتمنوه يحفظ لهم الأمانة، يحفظ لهم، لا يخونهم. صوروا بأي وضع الكفار مجتمعين متآمرين على قتله، عم بيخططوا يخططون لقتله، اتفقوا على قتله، لم يترك الأمانات ويمشي، لم يترك الأمانات ويمشي. يعني تصوروا أنتوا واحد بيته محاصر وأطبق الكفار عليه واتفقوا على قتله جميعا، مع هذا انظروا إلى تماسكه ومراعاته الأحكام، وإلى توازنه وهيبته وصدقه وشجاعته وعدم اختلال، عدم اختلال تصرفاته. الله أكبر، الله أكبر. العناية الإلهية تحيط به وبتصرفاته صلى الله عليه وسلم. يعني حتى بالوضع اللي هم جايين يقتلوه أعماله وتصرفاته لم تختل. مضيع؟ لا، أمر عليا قال له بت على فراش هذا وتسجى ببردي الأخضر هذا، فإنه لن يخلص إليك أحد منهم بشيء تكرهه أبدا. الله أكبر. إجا سيدنا علي نام على فراش النبي نياله، يعني النبي ائتمنه، هذا منصب عظيم، وتبرك بفراش النبي وببرد النبي أيضا وتسجى ببرده. لما خرج النبي تعرفوا القصة، وإجوا أصبح كفار قريش ودخلوا وجدوا عليا في فراشه، فقال بعضهم لبعض إن محمدا قد خرج من بينكم وقد خيبكم الله. انظروا إلى شدة حرصه بشو؟ بالمحافظة على الأمانات، ما ضيعها. وهكذا في التصرفات مع الناس، مع الرجال، مع النساء، مع الأطفال، حالهم النصيحة، وحالهم الأمانة، وقولهم النصيحة، وقولهم الأمانة. فلا يحصل منهم غش، ولا يحصل منهم شو؟ ما هو عكس النصيحة. وهون في فائدة مناسبة لهذا الموضع أن تذكر ويبين معناها، شو هي؟ لولا حواء ما خانت أنثى زوجها. هون ما خانت مش معناته أنه حواء زنت، لا. مر معنا في الدروس الماضية أن الإجماع قائم، الإجماع قائم على أن أمهات الأنبياء وزوجات الأنبياء لا يزنين، وإلا بيضيع نسب وبتضيع ذريات، وعند ذلك يكون مجال للطاعنين أن يطعنوا في أنساب الأنبياء، وهذا لا يليق. القاضي عياض ينقل الإجماع على أن أمهات الأنبياء ولو كان فيهن كافرات، لو كان فيهن كافرات، وزوجات الأنبياء وإن كان فيهن كافرات، كزوجة نوح وزوجة لوط كما في سورة التحريم، مع هذا لم يحصل منهن الزنا. واضح؟ طيب شو معنيت لولا حواء ما خانت أنثى زوجها؟ الخيانة هنا بعكس النصيحة. شو كان مطلوب من حواء؟ أن تساعد آدم على عدم الأكل من الشجرة. هي ماذا فعلت؟ ساعدته على الأكل من الشجرة، وهذه معصية ليست خسة ولا دناءة، ما فيها كفر ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة ودناءة، لا، لأن الأنبياء معصومين من هالأمر. طيب المعصية التي حصلت من آدم ما هي؟ أكل من الشجرة بغير إذن من الله، تاب فتاب الله عليه. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والأكل من الشجرة أين كان؟ في الجنة. شو يعني؟ يعني هذا قبل نزول الوحي على آدم، يعني كان سيدنا آدم بعده ما نزل عليه الوحي. واضح؟ ومع هذا تاب منها فورا، ما استمر عليها ولا بقي عليها. فحواء كانت النصيحة المطلوبة منها أن تشجع آدم على عدم الأكل من الشجرة، لكن ماذا حصل منها؟ شجعته على الأكل من الشجرة. عرفنا شو معنية الخيانة هنا؟ يعني خلاف النصيحة. كان مطلوب منها أن تنصح وتقول لا تأكل، لكن هي التي ساعدت وشجعت وحضت، هذا الذي حصل. ومع هذا حواء ولية، حواء صالحة، نحبها ونحترمها ونقول رضي الله عنها، لكن يفعل الله ما يشاء. هذا مقدر وحصل، هذا شيء مقدر وحصل. وعلى فكرة بعض المؤرخين بيقولوا أن السيدة حواء مدفونة في جدة، مدفونة في جدة، وعدد من الأولياء أخبروا من باب المكاشفة أنهم زاروا هذا القبر وتيقنوا أنها هناك. بعض كبار الأولياء الرفاعية كان يؤكد على المريدين أن يذهبوا لزيارة قبرها في جدة، وكان يقول هي هناك. هذا من الطبقة العليا في الولاية، أحد السادة الرفاعية. فالسيدة حواء ولية، لكن حصل منها ذلك الأمر، ثم بعد ذلك تابا مع أنه حواء ليست نبية ولية، أما آدم نبي رسول، وكان الأكل من الشجرة قبل النبوة، ثم تاب فورا ولم يستمر على هذا الأمر. فالحاصل الخيانة مستحيلة على الأنبياء بكل أنواعها، بكل أنواعها، ولا بأي نوع من أنواع الخيانة لا يحصل من الأنبياء، ولا أي نوع من أنواع الخيانة، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم الفطانة، فكل الأنبياء أذكياء، تستحيل عليهم الغباوة. شو يعني الغباوة؟ يعني ضعف الفهم، هذا لا يجوز على الأنبياء. شايف لو بيجوا 20 واحد داخلين بمسألة واحدة بتتعلق بأشد مسائل الزكاة والميراث، وبيوقفوا 20 فايتين وطالعين ببعضهم وحكيوها لنبي، من مرة واحدة النبي يفهم ذلك. بيكون أنا وإياكم يمكن أنا، ليس شرطا أنتم، بيكون أنا يمكن بدي 20 سنة لحلها، لكن الأنبياء لو من مرة واحدة، مسائل الزكاة والميراث المتداخلة المتشعبة اللي فيت فيها قبائل وعشائر وأفراد وأشخاص وجماعات وفروع وأصول، النبي يفهم كل ذلك من مرة واحدة إذا حكيت له. أشد خلق الله ذكاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشو معنية الغباوة؟ ضعف الفهم، هذا مستحيل على الأنبياء. الغباوة مستحيلة على الأنبياء، بل من وصفهم بذلك كفر وخرج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، ويجب أيضا أن يكون النبي متصفا بالفصاحة، فليس فيهم أردت، وهو الذي يكون في لسانه عقدة وحبسة، ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه، هذا لا وجود له في الأنبياء. ولا تأتاء ولا ألسغ، وأما الألسغ فهو الذي يصير الراء غينا أو اللام أو لاما والسين ساء، يعني يقلب حرف إلى حرف آخر، هذا مستحيل على الأنبياء، بل أكثر من ذلك، قال العلماء: لا يحصل لنبي أن يغير ولا في جزء حرف، مش بكلمة، ببعض كلمة لا يغير. يعني ما في نبي الفاء بتطلع معه تاء، ما في نبي بتطلع معه السين صاد والصاد سين، ما في نبي بتطلع معه الفاء ساء أو الحاء خاء، لا، هذا لا يحصل. فموسى كان فصيح اللسان، لم يكن يأكل الحروف. طيب يجي واحد بيقول لك: لكن ما معنى ما ورد في القرآن: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ اسمعوا، ذكر بعض علماء السير والتفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان طفلا ووضعته أمه في التابوت ونسيت أن تربط الحبل إلى جهة بيتها، فأخذه النيل، أخذه السيل، إلى أن التقطه أتباع فرعون، أدخلوه إلى قصر فرعون، شافوا فرعون ومين كمان؟ السيدة آسيا، آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، كانت ولية صالحة، لما رأته فرحت به وتعلق قلبها بمحبته. فرعون كان أمر بذبح الصبيان بتقتيل الأولاد كما في القرآن: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. البنات بيتركوهن مشان الخدمة. في ذلك الوقت كان ولد موسى وأمه وضعته في التابوت. ملخص القصة: لما رآه فرعون قال اقتلوه. فرعون لما رآه قال اقتلوه. مين اتدخل؟ آسيا وكلمته، فأراد أن يسايرها في ذلك فتركه من القتل. ماذا حصل؟ جاء فرعون واقترب من الصندوق، من التابوت الذي فيه موسى، فدنا فرعون. موسى طفل. لما دنا فرعون موسى عليه السلام صفعه. موسى صفع فرعون، غضب فرعون، قال اقتلوه، اعتبره أنه يعرفه وعمدا فعل ذلك. فقالت آسيا: قدم له تمرة وجمرة. هي مرادها أن ينجو موسى من القتل، أن فرعون لا يقتل موسى يعني. فقدم فرعون تمرة وجمرة لموسى، أراد أن يأخذ التمرة، فجبريل عليه السلام أخذ يد موسى ووضعها على الجمرة على أن موسى لا يحترق ولا يلحقه ضرر ولا يتأذى، لكن لينجو من القتل. فأخذ الجمرة ووضعها في فيه بتمه. هذه الجمرة قال بعض علماء التفسير أثرت تأثيرا خفيفا على اللسان وليس على مخارج الحروف، وليس على الكلمات، ولا على قوة فصاحته. أثرت في اللسان من غير إدخال نقص على الكلام. شو بعدين صار؟ تركه فرعون من القتل، تركه فرعون من القتل، على أنه هذا قول بعض المفسرين وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحلل عقدة من لساني. هذا الأثر الذي كان في اللحم الخفيف الذي لا يؤثر على مخارج الحروف ولا على قوة الفصاحة، لما دعا موسى ذهب الأثر الخفيف من لسانه. هذا هو، لكن يقرض بلسانه ولا يغير الحروف ولا يأكل الكلمات، هذا مستحيل، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تكون كلماتهم ناقصة، أو أن يتكلم الواحد منهم من غير أن يضبط كلامه، أو أن يجري انتبهوا على لسانه وهو نائم ما لا يريده. ما في ناس بيحكوا أنه نايمين، هذا ما بيحصل من الأنبياء. شوفوا لأي حد لا يحصل من الأنبياء. سبق اللسان بتعرفوا شو هو؟ أن يتكلم الإنسان بلا إرادة، هذا لا يحصل من الأنبياء، لا في الشرعيات ولا في العاديات. يعني ما بيحصل من نبي إذا بده يقول هذا حلال يقول حرام بالغلط، هذا لا يحصل. ما بيحصل من نبي إذا بده يقول يا أبا بكر أن يقول يا عمر، لا يحصل، لا في الشرعيات ولا في العاديات. لا سبق لسان ولا بيحكي هو، ولا بيحمى يضبط هو، أو أنه يكون كلامه ناقص أو غير مفهم أو في حروف ناقصة، هذا كله مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا مما هو من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هللوا وصلوا على النبي. وهكذا انتهت هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى. نداء المعرفة. ركز وجاوب. أوسع وأكبر تشكيلة أدوات كهربائية، مطابخ، كمبيوتر، بتجهز بيتك من الألف للياء، أسعاره بتناسب كل الميزانيات، كله بيشتري، الحسم أنت واقف دغريها وتقسيط ولا أسهل من هيك، والدفعة الأولى على راحتك، أنت بتحددها، بعدين خبرة عمرها سنين، عنده الخدمة بعد البيع، ما إنه يلا بعنا وقبضنا وخلاص، ترتاح راسك حبيبي، عرفته؟ ولا وعب الطحان. كيف عرفته؟ لأنه عب الطحان اللي عنده كل هالمواصفات. من عب الطحان رمضان كريم. أنقى المياه العذبة، أجود وأفخر أنواع الشاي، لمذاق الأشهى وصحة الأبقى، شاي رأس الحصان. كوب واحد من شاي رأس الحصان فيه كل الفائدة والانتعاش. رأس الحصان، تذوق الجودة. عالم للزهورات، محمصت الحلبي، محمصت الحلبي، شهر اسمه على اسمه سمو البزورات، محمصت الحلبي على اسمه سمو البزورات. مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة، إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روت، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية. لكن مين بيهتم براحة عائلته؟ مؤسسة الحاج وليد الألطي للأدوات المنزلية والكهربائية بتقدم مجموعة كبيرة من المكيفات من كافة الأنواع، نقدي وبالتقسيط من سنة لأربع سنين. مؤسسة الحاج وليد الألطي، قرب مسجد البسطة الفوقة، 01-658-799. لتصليح وصيانة المكيفات 03-605-625.